بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر سبيل هذا المجلس المبارك، وهذا درس آخر من دروس التعليق على كتاب زبدة التفسير، وبقي لنا بقية من سورة التوبة، آيات قلائل من سورة التوبة في آخرها، نأتي عليها إن شاء الله تعالى بما يسمح من الوقت، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة. تفضل السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: قاتلوا الذين يبونكم من الكفار. أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة. أمرهم أن يأخذوا في حرب من يجاور من الكفار بالجلدة والشدة. والجهاد واجب لكل الكفار، وإن كان الفداء بمن هو قريب من المجاهدين أهم وأولى، ثم الأقرب فالأقرب. نعم. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية عز وجل بعدما ذكر فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في الآيات القريبة التي مضت في الدرس الماضي، فضل الجهاد وما فيه من الأجر العظيم وما يكتب لأصحابه من الثواب الجزيل الذي لا يكون لأحد غيرهم، بعد ذلك أمر سبحانه وتعالى على وجه الحث والإلزام بالقيام بهذا الواجب الشرعي الذي به تقوم راية الإسلام، وبه يكون للدين الريادة والسيادة والقيادة، ويمكن لدين الله عز وجل في الأرض، كما قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يكون الدين السائد في الأرض هو الدين الذي يريده الله ويرضاه، فلا ينبغي لمسلم أن يقر الشرك أو أن يقر الكفر كيفما كان حاله من الأحوال، بل ينبغي أن يسخط على ذلك وأن يبغضه لله تبارك وتعالى، وأن يسعى جاهدا بما يستطيع في أن يمكن لدين الله عز وجل في الأرض الذي يرضى تبارك وتعالى. والله تعالى يعني أمر هنا بالقتال، ولاحظ كيف قال: قاتلوا، ولم يقل اقتلوا الذين يلونكم. فرق كبير بين قاتل واقتل، ما الفرق بينهم؟ بين قاتل وقتل، ها؟ لا، مش المجاهد. نعم، يعني أن القاتل إشارة إلى أن القتال أو المقاتلة تقع من طرفين وليس من طرف واحد، بخلاف اقتل فاقتل هذا أمر بالقتل ابتداء، حتى لو لم يرد هو القتال تقتله، وهذا غير مراد، وهو نفس الأسلوب أو الفعل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: أمرت أن أقاتل مش أقتل، قاتل الناس، شار إلى أنني لا أقاتلهم إلا إذا بدأوني بالقتال أو امتنعوا من قبول الدين، ها؟ ومن قبول ما يكون بعده من إعطاء الجزية ونحو ذلك، أو منعوني من أن أنشر دين الله، ها؟ والمنع من نشر دين الله تعالى هو نوع من المحاربة، هذا حرب، فهم؟ لكن إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فهنا إذا أرادوا السلم حقيقة لا مجرد تزوق كما وحال الأمة الآن، السلم على الوراق والواقع تقزرت حرب الله أودت فيها في الواقع، ولكن المعاهدة السلام هنا وهناك تلقى أكاذيب وأراجيف، والله المستعان. وإن جنحوا للسلم حقا وفعلا فاجنح لها، أما مجرد الحيل فالحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهذه الشعارات الرنانة، لم تضع الحرب أوزارها يوما من جانب الكفار، لم تضع الحرب أوزارها يوما من جانب الكفار منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، وهم يجاهدون بكل الأساليب وعلى جميع الميادين والأصعدة، ما هذا لهم بال. لكن الله تبارك وتعالى بمنه ورحمته يطفئ تلك الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فساد، يعني لا يدأ لهم بال، السعي بالفساد والسعي بالإضرار والسعي بالفتنة بين المسلمين أمر لا هوادة فيه. ولذلك سبحان الله العظيم كان من الفقه ومن عين الحكمة التي أرادها الله عز وجل في بادئ الأمر أن لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدية على من أعلن عليه الحرب وحاربه، بل الله عز وجل أمره بأن يسخن فيهم بالقتل. الإسخان يعني أن تكثر فيهم من القتل، هم الذين أرادوا ذلك، ما بدأتهم بقتال، بل أنت أردت السلم وأردت لهم الخير وأردت الحوار وأردت مقارعة الدليل بالدليل فقط. هذا هو بما يدعو الإسلام بهذا. 13 عام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تراكم، كلها كانت دعوة بالتي هي أحسن وبيان الحق والحجة بالحجة الأخيرة، لكن طفح القيل. لا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يكفهم عن القتال، لعلهم يتعظون، لعلهم يرجعون، لعلهم يفهمون، لعلهم يفقهون، لعلهم يعقلون، والو لا فهم ولا عقل ولا علم ولا شيء، أرادوا الضلال عنوة، عندئذ أمرهم الله تعالى بالقتال. لأن هذه الآية اللي كان صحوا فيها لأتي الله تعالى يقول فيها قاتلوا الذين يلونكم، راه نزلت السنة 9 من الهجرة، يعني شوف شحال من ضمن الإسلام، 22 عام، 22 عام دزت. الذي جاء الأمر هذا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني بعد نفادي كل السبول. أنت كاين شي ناس من المسلمين مع كامل الأسف ممن لم يتربوا على عقيدة القرآن وعلى عقيدة السنة ولم يتربوا على منهج الصحابة، تخلعوهم هذه الآيات مثال القتال وقاتلوا كذا، تسمع مسكين وكيترعد، ما تمالو كيترعد، ذاك الأمر رب العالمين يخاطبك أنت إن كنت مسلما، كنت مسلما، ويأمرك الله تعالى بأن تقاتل عن دينك وأن تجاهد في سبيل دينك حماية لك أنت، لأن العدو لن يرتاح له بال ولن يطمئن له قلب ما دمت أنت على الإسلام وتدعو إلى الإسلام، سيسعى بكل السبل لمحاربتك، فليس لديك حل معه بعد نفادي أيضا السبل من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره، إلا أن تقارعه بما يقارعك به وهو القوة. فهمنا؟ نفذ الأمر ما تيجيش ابتداء، تيجي ابتداء، وإنما يأتي بعد تمام بعض ونفادي يعني تلك الأساليب الأولية في الدعوة. وإذا وصل العبد إلى هذا المحل كما هو الحال الآن وكما هو الحال من زمان، فينبغي عليه ماذا؟ أن يبتسل أمر الله تبارك وتعالى. مع كامل الأسف هذا مثل هذه الآيات وأمثالها من الأمر بقتال الكفار مما ضيعها المسلمون، مما ضيعها المسلمون على جميع الأصعدة إلا من رحم الله وقليل ما هو، لا على صعيد المقاتلة بالسنان ولا على صعيد المقاتلة بالبرهان والحجة ولا على صعيد المقاتلة بإنفاق المال نصرة للدين، وعلى جميع الأصعدة. تعالى صعيد تربية الإنسان لنفسه في خاصة نفسه، وتربية الإنسان لأبنائه حتى على الصعيد منازم. تادك الصعيد تاواه واستداره وقعت له الهزامية، استداره في قاعدته ومنهزم، ما مشيفه تحت ومنهزم، لأن الغزو دخل إلى غرف النوم، ما فيه في أرض المعركة، لا الغزو دخل نحت الدخل، والأمور كلها واضحة، خصوصا في هذا الزمن، خصوصا في هذه الواقعة الأخيرة التي وقعت، كل أوراق اتضحت. ومن كان يكن العداء كشر عن أنبياء عن أنيابه وأظهر مكنون صدره للعامة أننا نريد هذه الحرب الإسلام والمسلمين، وأن المسلمين خطر علينا عليهم هما، فلا بد من تضييق عليهم، ولا بد من تفريقهم، ولا بد ولا بد ولا بد، ومعاهدات من قديم وكذا إلى آخره. ولكن هذا كان للأسف في غفلة كبيرة عن هذا الواقع، وفي غفلة كبيرة عن شرع ربنا تبارك وتعالى. ولذلك الله تعالى يقول، يعني الله عز وجل فرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع وأن يهجم عليك العدو فتدافع عن نفسك كما هو الواقع الآن. جهاد الطلب هو هذا، الله تعالى هنا يأمر بجهاد الطلب بأن تخرجوا أنتم إليه، لأن الآية لما نزلت كان النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في قوة وفي منعة، ولم يستطع أحد ممن كان يحوطهم من أن يقربهم أو يدوس لهم على طرف. وقضى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل تلك الجبهات التي كانت تحاربه من قريش ومن اليهود الذين كانوا محيطين بالمدينة ومن كفرة الأعراب، كلهم قضى عليهم ونشر الدين في جزيرة العرب. كان لذلك غزوة تبوك أين كانت؟ في تخوم الروم، الروم الذين ليسوا عربا، وإن كان بعضهم يعني بعض القبائل التي هي متاخمة لحدود بلاد الروم كانت قبائل عربية، ولكن كانت على دين النصرانية، كانت على دين الروم، تفهمنا؟ فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن هذا الجانب، فالله تعالى أمره بأن يقاتل الذين يلونه من الكفار ممن ليسوا عربا وممن لم يصلهم يعني الإسلام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك ماذا فعل؟ عقد اللواء لأسامة بن زيد وعقد لواء الجيش ليخرج إلى بلاد الروم، إلى بلاد الروم، امتثالا لهذه الآية التي نزلت في أعقاب غزوة تبوك. بمجرد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرت مدة فجمع الجيش ليخرج لجهاد الطلب. والمراد بجهاد الطلب ماذا؟ أن يخرج المسلمون ابتداء للدعوة إلى الإسلام، مش للقتل، ابتداء للدعوة إلى الإسلام. هذا هو الغرض النبيل أصلا الذي تعقد له راية الجهاد، بخصوص جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع ذاك خلاص ما في دعوة، أنت تدفع عن نفسك العادة. لكن جهاد الطلب الغرض الأسمى منه شنو؟ الدعوة إلى الله فقط، ونشر الإسلام في الناس، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الغرض. فإن جاء الجيش إلى بلد وقبلوا الإسلام فبها ونعمة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ويعصم دمهم ومالهم. إن امتنعوا فإن المسلمين يعرضون عليهم دفع الجزية، يعني أن يكونوا تحت حكم الإسلام، بمعنى يصير لهم ذمة وعهد عند المسلمين ألا يحاربوهم وألا يؤذوهم وأن يدفعوا عنهم الصائب، الأعداء الذين يولوا تحت الحماية، ما يسمى بالحماية. فإن امتنعوا فإن أعطوا الجزية خلص يبقون على دينهم، سواء كانوا من أهل كتاب أو غير كتابيين. خلاص الكتاب جاءت فيه الآية لسورة التوبة أيضا التي مضت، حتى يعطوا الجزية عيدهم صغرون. وغير الكتاب اللي هو المشرك غير الكتاب جاء فيه حديث بوريضة عند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأخذ الجزية من غير الكتاب أيضا، فإن امتنعوا عن دفع الجزية لم يبقى إلا أنهم يريدون القتال، لا يريدون الإسلام ولا يريدون دفع الجزية، فماذا يريدون؟ يريدون القتال، فلا يخيرون إلا بين هذه الأشياء الثلاثة، فإن اختاروا القتال فهم الذين أرادوا، لم يجبرهم أحد عليه، لم يجبرهم أحد عليه. وحتى عندما يقاتلهم المسلمون وخلى تبارك وتعالى عز وجل قال وليجدوا فيكم غلظة أي شدة وبأسا عند القتل، هذا بالنسبة للذين يحاربون. أما حرب الإسلام عند أخلاق راقية راقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا راهبا في صومعته ولا تقطعوا شجرا، أخلاق تحت الشجر ما يتأذش، لأن هذه حرب راقية، حرب لأجل غاية سامية وهي دعوة إلى الله عز وجل، فإنما يحارب المحاربون والجنود. أما الناس العزل الناس الذين لا يقاتلون فإنهم لا يحاربون. خير دليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حاربته قريش لكم؟ 20 سنة، لأن كما تحدث السنة الثامنة 20 سنة، ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاف في أهل العلم هل دخل سلما أو عنوة، ولكن على كل حتى لو دخل قاع عنوة باعتبار من قتله خالد بن وليد من بعض من هجم عليه، فرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يدخلها قال لأبو سفيان من دخل دار أبي سفيان فهو آمين، ومن دخل المسجد فهو آمين، ومن دخل بيته فهو آمين، يعني اللي ما حاربناش رأى آمين. هذا الشيء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذوك اللي حاربوه 20 عام، فما بالك ذوك اللي ما عمرهم حاربوه أول مرة بيجي عندهم؟ مش متني راه كاين هذا الأخلاق عالية في القتال الإسلامي، هذا القتال الرفيع الذي لا يستطيع أحد أن يرقى إلى مستواه، لكن الأعداء يحاولوا بأي طريقة أن يشوهوا سمعة الإسلام ويكذبون ويرجفون، ها؟ كما قال القائل أش رمتني بدائها وانسلت، هذاك الوباء وهذاك الخبث اللي فيه تسبون الإسلام. ما أنتم تشوفوا كيف هذا الواقع الأخير بين إخواننا الغزاويين، صلى الله عز وجل أن يعجل بنصره وكشف البلاء عنهم، وبين إخوتي القردة والخنازير قبحهم الله وأخزاه وعجل الله عز وجل بهلاكه، كيف أنهم يقذفون بالصواريخ وكذا ويكذبون في الإعلام بأن حماس تقتل الأطفال وانت شدك كترمي لهم الورد، لدرجة أنه خرج واحد مؤخرا من الكبار ديالهم فصريح تقول بأن تهضر مع الإعلام بأن أنتم إلا كنتوا تنشروا الحقيقة يعني كان الإعلام ديالكم كتنشروه بمصداقية راه هادشي ما خدمتش، راه يكون هذا في كفة حماس وكتخدموا الأجندة ديال حماس، بمعنى شنو يقول لهم؟ خاصكم اش؟ خاصكم تكذبوا، خاصكم تكذبوا وتزيفوا الحقائق، حتى هكا هكا دابا راه تصدحوا هاد الفضيحة الله اللي عالم بها، تيبينوا على الملا داكشي اللي مولفين وما اصلا تيديروا سنوات طويلة انهم يكذبون على المسلمين وتيشوه، ولكن فضحهم الله تعالى بالعالم كامل حتى الكفار صاروا يعلمون حقيقة هؤلاء الأعداء. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، كاين من الناس اللي كيسلم بسبب الأحداث هذه، تشوف الثبات ديال المجاهدين والصبر ديالهم وتعلقهم بالله تعالى رغم تخلف يعني المعين وتخاذل المسلمين، ومع ذلك ثابتين وصابرين مع أنهم عدتهم قليلة، ولكن معهم الركن الذي لا يرام، معهم الله تبارك وتعالى. سبحان الله، قصد إخواني الكرام أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمر المسلمين بعدما استتب لهم الأمر وانتشر دينهم أن لا يكتفوا بهذا الخير لأنفسهم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص واش انتشر الإسلام بجزيرة العرب، لو أن هذا الدين فقط دين عربي، دين قومي للقومية العربية فقط، سافر انتشر جزيرة العرب وقصوا فين بعد تم على نزال. لا، خرجوا بلغوا هذا الدين في أقاصي الأرض وانشروا هذا الخير في الناس. وهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ضاغطته المنية فلم يستطع ذلك، لكن من جاء بعده من الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر ومن جاء بعدهم سعوا في نشر هذا الإسلام وفي امتثال قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية، فانتشر الإسلام بأقل خسائر. يجي يجمع أخي الكريم قاعد الحروب كلها الطاحنة التي مضت على مضى على مدى السنوات الطويلة كلها والقرون الطويلة في نشر الإسلام، تقارن عدد الضحايا أو عدد الوفيات مقارنة مع الحرب العالمية الأولى والثانية تلقى لا يصل ذلك إلى شيء. سنضشنا على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، وزد عليهم غزوات عمر رضي الله عنه، غزوات التي كانت في زمن عثمان وزمن علي وزمن معاوية. وعلى فكرة زمن معاوية كان من أكثر يعني الخلافات فتحا، كانت فتوحات كثيرة في زمن معاوية رضي الله عنه الذي يشوه المجرمون يعني صورته رضي الله عنه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله مجعل هادي المهدية رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد إخواني الكرام سعى الصحابة في هذا الأمر فانتشر الإسلام. ولذلك شهد من بعض القساوسة النصارى قال لو كان الغرض غرض المسلمين في حروبهم وجهادهم القضاء على الكفار لما وجدت اليوم يهوديا ولا نصرانيا. ما بقاش لأن الإسلام تلي نصل في زمن قوة الإسلام، تلي نصل الإسلام أقاصي الدنيا كلها. ولا لا، لو أرادوا القضاء اجتتات جذور النصارى واليهود والمشركين عموما لا سيبقى منهم أحد، يبقاش منهم شي حد نهائيا. فكونهم باقون الآن وهم كثيرون دليل على أن المسلمين كانوا صالحونهم ويأخذون منهم الجزية ويعفون عنهم ويتعاملوا معهم بذمتهم وعهدهم الذي أعطوه لهم إلى آخرين. هذا دليل واقعي الآن لسماحة الإسلام، وإلى الإسلام في قوته وعنفوانه كان ممكن يقضي على كل شيء ويبقوا إلى المسلمين على وجه الأرض. ولكن مش هذه هي، مش هذا هو الوجه ديال الدعوة وديال الحرب الإسلامية والجهاد الإسلامي. أنا حبيت يعني أطلت الكلام في هذه الآية ولكن خصنا نفهموها مزيان، فنفهموها معنى قاتل الذين يلونكم والغرض منه والوجه دياله الحقيقي خلاف ما يروج له الأعداء ويريدوننا أن لا نعتز بهذا الإسلام وأن لا نعتز بمثل هذه الآيات وأن لا نعتز بكلمة الجهاد. جهاد ذروة سلام الإسلام، ينبغي يعني لكل مسلم أن يحدث به نفسه وأن يتشهى. كما تتشهى المسلمين دابا الحج، تشوف واحد ما قدرش يحج وتقول الله كوني، تشوف المسلمين تطفوك هذا وتقول أنا كون عندي كون حجيت. هاك خص يتمنى الإنسان الجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا كان كمن غزا إلى آخر ذلك. نصوص كثيرة رجعت إلى البخاري فقط، الكتاب الجهاد كتاب طويل وأحاديث كثيرة جدا في فضل الجهاد وفي ضوابطه وصفته وفضله إلى غير ذلك. ولذلك إخواني الكرام ينبغي أن يبقى هذا الأمر هذا في القلوب، في قلوب المسلمين، وأن يسعوا إلى تقوية الإسلام بجميع ما أتيحوا من قوة ومن سبول وعلى جميع الأصعدة، سواء الصعيد الإعلامي، لأن الحرب الآن في الزمن صارت غير قاصرة على القتال، وإنما لها أصعدة كثيرة، حرب اقتصادية، حرب إعلامية، حرب فكرية، حرب اجتماعية، حرب تربوية، حرب يعني أخلاقية تسمى يعني أصعيدة كثيرة. يحاول إنسان في أي صعيد تيسر له أن ينصر الإسلام وأن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وأن لا يتخاذل، لأنه لا عذر لأحد أن يتخاذل، لا عذر لأحد أن يتخاذل. ومن تخاذل عن نصرة الإسلام سيسأله ربه تبارك وتعالى ويحاسبه. لأن هذا الدين هذا كل واحد من المسلمين مسؤول عليه، كل واحد مسؤول عليه. ولذلك من الأسئلة التي تقال في القبر: ما دينك؟ وديك ما دينك راه داخل فيها شحال ديال الأمور، شحال ديال الأمور، الانتماء والعمال والنصرة الدعوة إلى آخره. تقول لك ما دينك؟ راه ما دينك تقول ديني الإسلامي راك، يعني ما كنتش نيتك انت هز همه، كنت تحمل هم الإسلام وتحارب لأجل الإسلام، عند إذن لك دول دين الإسلام تتكون تقولها بصدق. نعم زيد أسيد. وعلموا أن الله مع المتقين. هنا في قوله يلونكم إشارة إلى التدرج في القتال، وأن المسلمين يبدأون بمن يليهم بالأقرب فالأقرب، بمن يجاور بلاد المتاخبة لهم، فإذا انتشر فيها الإسلام أو دخلوا تحت حكم المسلمين يمرون إلى الذين يلونهم، وهكذا إلى أن يطبقوا على الأرض كلها وأن ينشروا النور في الأرض كلها. زين. واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله. وإذا ما أنذرت سورة فمنهم. هذه معية خاصة. واعلموا علم يقين عند قتالكم الكفار، اعلموا علم يقين أن الله معكم، يعني يستحضر المجاهد في سبيله، يستحضر هذا، عندما يستحضر هذا يكون عنده قوة لا يستطيع أحد. شو دابا تنوض وحتي في جزر دبابة، وحتي في جزر دبابة، دبابة خطر على إسرائيل ملايين ديال الدولارات، الفقساء وقع عليهم هذه الأيامات، سبحان الله. وكيف قوة من إنجاز؟ واعلموا أن الله مع المتقين، ديك المعية، ديك القوة لعاتهم الله تبارك وتعالى. وهذا تأييد من الله عز وجل، يعني ترغيب في الثبات على هذا الطرد. زي النفس. واعلموا أن الله مع المتقين ينصر من اتقاه وجاهد في سبيله. المتقين المراد بها من أطاع أمره، أمركم الله بأمر إذا امتثلتموه فالله معكم، لأن يعني التقوى طاعة الأمر واجتناب النهي. زيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي من المنافقين، من يقول لإخوانه منهم، أي من المنافقين. زيد. أيكم زادت هذه السورة النازلة إيمانا، يقولون هذا استهزاء بالمؤمنين، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي زادهم نزول السورة إيمانا بالله تعالى وتصديقا بكتابه وأقداره لما فيها من المواعظ والدلالات، ويزيدهم ما فيها من التكاليف عملا وجهادا، فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم بطاعة الله عز وجل. نعم، بامتثالهم لتلك الآيات وتصديقهم لها والعمل بمقتضاها يزداد إيمانهم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه لا يزداد إلا ما كان ناقصا، في دلالة على عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الإرجاء، في أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، يزيد بسماع القرآن وبالعمل به، وينقص بمعصية الله تبارك وتعالى والغفلة عن دينه. وعلى قالوا على سبيل الاستهزاء، الله عز وجل لا يزال بعدما ذكر كثيرا من المخازي ذكر أيضا هذه، يعني حالهم عند سماع القرآن وعند سماع آيات الوحي أنهم يستهزئون ويتنقصون بآي القرآن، فيقولون أيكم زادت هذه إيمانا على سبيل الاستهزاء والضحك، فهمنا؟ وهذا عياذا بالله عز وجل من فساد قلوبهم ومن قلة فقههم عياذا بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي تولى الرد عليه، فأخبر بأن المؤمنين حقا مش انتم معشر المنافقين، المؤمنون ماذا؟ تزيدهم الآيات إيمانا، ها؟ وتزيدهم ماذا؟ استبشارا وفرحا بتلك المنافع التي تحصل لهم من الآيات، لأن الآيات التي تنزل لها منافع دينية أخروية ومنافع دنيوية، فيفرحون بفضل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وهم يستبشرون يفرحوا بنزول تلك الآيات، بخلاف أهل الكفر الذين لا يزيدهم دين الله عز وجل إلا إرجافا. زيد. وهم يستبشرون بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، وأما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون فزادتهم الصورة المنزلة رجسا إلى رجسهم، أي خبثا إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد، فتشددوا فيه ورسخوه في أنفسهم واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفار المنافقين عياذا بالله عز وجل. نعم. فزادتهم رجسا إلى الرجس هو النجس أو النجس، فلأن الكفر والنفاق هو نجاسة معنوية، لذلك الله تعالى قال إنما المشركون نجس، فوجه نجاستهم شركهم، أشار إلى أن نجاستهم معنوية، وإن كان الإنسان في عمومه طاهر يعني باعتبار بدنه ونحو ذلك. نعم. يختبرون. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن طاهر أو إن المؤمن لا ينجس، إشارة إلى نفي النجاستين معا الحسية والمعنوية، فهمنا؟ لا ينجس مطلقا ما دام مؤمنا فهو لا ينجس، لا نجاسة حسية، وهذه يشترك فيه معها يشترك معه فيها الكافر، ولا نجاسة معنوية، وهذه يفترقان فيها. نعم. يفتنون يختبرون أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع أو بأمرهم بالغدر والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بفضحهم أيضا، إن الله تبارك وتعالى في خصوصا في هذه الصورة وفي صور أخرى الله تبارك وتعالى في كل مرة يفضحهم ويخزيهم ويكشف عوارهم، وكل ذلك يعني يدخل في عموم قوله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقوله مرة أو مرتين ليس المراد به المرة أو المرتين، وإنما المراد به إشارة إلى التكرار، أن هذا يتكرر كل مرة يفتنون ويفضحون ويخزون ويبتلون ومع ذلك لا يتوبون ولا يرجعون، يعني لا ينتفعون، إشارة إلى أن المؤمن هو الذي ينتفع بالبلاء، المؤمن ينتفع بالبلاء وبما يقدره الله عز وجل عليه من اللأواء، فيأخذ من ذلك الدروس والعبار، بخلاف أهل النفاق والكفار فهم لا ينتفعون من البلاء بشيء، لا عبرة ولا أجر، لا شيء، لا يأخذون عبرا ودروسا ولا يؤجرون ولا يسابون عياذا بالله عز وجل. نعم. ثم لا يتوبون بسبب ذلك ولا هم يذكرون، وهذا تأجيب من حال المنافقين وتصرفهم في النفاق عياذا بالله عز وجل. زيد. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي نظر بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين هل يراكم من أحد، من المؤمنين إن انطلق هذا المقام الذي ينزل فيه الوعد فإنه لا صبر لنا على اتماعه ولنتكلم بما نريد من الطعن والسخرية. ثم انطلقوا عن ذلك المجلس إلى منازلهم أو عما يقتضي الهداية والإيمان إلى ما يقتضي الكفر والنفاق. يعني أن الانصراف هنا إما حسا أو معنى. ثم انصرفوا بأبدانهم هذا حسا أو بقلوبهم وهذا معنى. فصرفوا بأبدانهم لأنهم لا يستطيعون ولا يتحملون سماع الوحي. ولذلك صحيح من القلب إلى مرض راه ما كيقدرش يسمع القرآن. شد باش واحد اللي كتلقاه بعيد عن الدين وبعيد عن القرآن وبتسمع الدياس كل مسخ كتلقى القرآن بحال رمتي ليه الماء في عيني الملحة في عيني يقدر يقعد حتى قسمين يتصند. علاش؟ لأن القلب صار فيه مرض عياذا بالله عز وجل، صار فيه خبث. لكن المؤمن يجد أنسه وراحته ألا بذكر الله يتطمئن القلوب. تم فهمت يطمئن ويرتاح سبحان الله. يعني انصرفوا بأبدانهم عن السماع أو انصرفوا بقلوبهم ولو سمعوا. ثم انصرفوا بقلوبهم بعدما سمعوا الآيات فلم ينتفعوا بها ولم يعملوا بمقتضاها. نعم فهم. هذا هو اللي قصد المصنف هنا. زيد صرف الله قلوبهم أي صرف عن الخير وما فيه الرسل لهم والهداية وخذلهم. وهذا يحتمل الخبر ويحتمل الإنشاء. يحتمل الخبر صرف الله، يعني أن الله تعالى يخبر أنه تبارك وتعالى صرف قلوبهم عن ذلك. لما انصرفوا زادهم الله تعالى صرفا على غرار قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى. ها الله تبارك وتعالى يزيد، سواء يزيد لصاحب الخير في خيره ويزيد لصاحب الشر في شره. كل إذا اخترت فالله تعالى يزيدك، أنت الذي تختار. أو أن المراد هنا الإنشاء، يعني الدعاء، أن الله تعالى يعني يبين أن هذا فيه دعاء، أن المؤمن عندما يقرأ هذه الآية يدعو عليهم صارف الله، يعني اللهم صرف قلوبهم. نعم. فقالوا أنه إما خبر أو شيء يحتمل، يعني الأمرين معا. زيد بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفقهون ما يسمعونه لعدم تدبرهم وإنصافهم. قال لا يفهمون لأن الفقه هو الفهم، عبر يعني بالمرادف. والباء للسببية. صرف الله قلوبهم بأنهم الباء للسببية، يعني السبب هذا الصرف أنهم لا يفقهون. زيد لقد جاءكم يا معشر العرب رسول أرسله الله إليكم له شأن عظيم من أنفسكم من جنسكم في كونه عربيا، ولم يكن من العرب قبيلة إلا ولها على النبي صلى الله عليه وسلم ولادة، مضريها وربيعيها ويمانيها، أي وقد ولدتموه يا معشر العرب. وقال الدجال في خطاب الدجال هي كانكم فيه ولا هي نعم. وقال الدجال هي خطاب لجميع العالم، أي هو من جنس بني آدم أرسل إليهم رحمة بهم. نعم. لعل القول الثاني الذي نقله لقول الدجال هذا أولى، قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا هو الأصل، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية، وهذا ما اختص به عن سائر الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا أرسل إلى قومه خاصة أو بعثت للناس عامة. نعم. فالأولى هذا، لأن هذه الآية الغرض منها الامتنان وإظهار المنة، ومنته تبارك وتعالى في إرسال الرسول هي على جميع الناس لا على العرب فقط أو لا على قريش كما فسر البدن المراد لقد جاءكم يعني يا قريش. لا، فهو جاء إلى قريش وإلى العرب ابتداء، لكنه جاء للعالم برسالته للعالم جميعا. فالأولى حملها على بني آدم، لقد جاءكم يا بني آدم، ها؟ رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، من جنس بني آدم، ها؟ ليس ملكا، ها؟ ولا جنا، ولا يعني شيء لا تعرفونه ولا تهادونه، وإنما هو إنسان مثلكم، نعم، ليصح لكم الاقتداء به ويسهل عليكم اتباعه، نعم، هذا هو. وفي قراءة من أنفسكم، أي من أشرافكم، لكنها قراءة شذة، نعم. عديد عليه ما علقتم، ساق عليه علتكم، ولعنة التعب لهم، والمشقة عليه بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة للنار. حريص عليكم، أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، أو حريص على إيمانكم. نعم، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ختم الآية بهذا الوصف، زيد حريص على إيمانكم بالمؤمنين منكم أيها العرب أو الناس، رؤوف الرحيم. نعم، رؤوف الرحيم، فهذا وصف الله تبارك وتعالى له، أنه رحيم، وكلاهما فاعول وفاعيل على صيغة المبالغة، فهمنا؟ يعني أنه كثير الرأفة وكثير الرحمة، صلى الله عليه وآله وسلم للناس، وحريص على يعني أن يدخلوا في دين الله تعالى، وأن يزال عنهم العانة والمشقة. وهذا الحرص ليس قاصرا على الدنيا، بل حتى أين؟ في الآخرة، كيف أنه يجهد عليه الصلاة والسلام لإقامة الحساب، ثم بعد ذلك يجهد في الشفاعة لمن دخل، ليدخل الناس إلى الجنة ابتداء، ثم في إخراج من دخل النار ليخرج منها ويدخل إلى الجنة. شوف هذا الحرص العظيم، وهذا الرأفة، وهذا الرحمة التي امتدت من الدنيا إلى الآخرة، سبحان الله، صلى الله وسلم وبارك عليه. زيد، فإن تولوا أي أعرضوا عنك ولم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه لم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه ولا قبلوه فقل يا محمد حسبي الله، يكفيني الله سبحانه المنفرد بالألوهية، فلا نحتاج إلى الاعتماد على غيره أو الالتجاء إلى أحد سواه. عليك توكل، أي فوضت إليه جميع أموري، وهو رب العرش العظيم، لأنه أعظم المخلوقات. لأن العظيم هنا وصف للعرش، وهو رب العرش العظيم، فإن أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش، أكبر من السماوات ومن الكون كله، سبحان الله. لذلك الله تبارك وتعالى يذكره كثير من الآيات إشارة إلى عظيم صنعه وخلقه، وهو رب العرش العظيم. الآية الأخرى في سورة البروج، نعم، قل ذو العرش المجيد، نعم، ما قرأت على الوجهين، أنها صفة لله أو صفة للعرش، نعم، والمراد بالمجيد العظيم أيضا إلى غير ذلك. فختم الآية بهذا المخلوق إشارة إلى عظمة الله تبارك، إن كان الله عز وجل خلق العرش الذي هو أعظم المخلوقات، فيعجزه نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ضد هؤلاء المخلوقات الصغيرة جدا التي لا وزن لها في خلق الله تبارك وتعالى، في ملكوت الله تبارك، لا يعجزه ذلك، تفهمنا؟ وفي هذه الآيات الأخيرة تثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وحث للمنافقين لعلهم يتوبوا، يظهر مزية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء إلا لرحمتكم، وما جاء إلا لرفع المشقة عنكم، ولا يريد بكم إلا الخير، صلى الله عليه وسلم. ما زال الله تبارك وتعالى برحمته يرغب بعدما ذكر كل هذه المخازي وكل هذه البلايا. إذن إخواني الكرام نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الصورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا الفهم لكلامه إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.